وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي. هذا الحديث يعتبر كجزء من الحديث الأول: حق المسلم على المسلم 6، إذا لقيته فسلم عليه. تتمة لسلم عليه يأتي تفصيل الذي يريد أن يأتي به هنا، بينما المؤلف أتى بنصوص في حق السلام وفرقها على ما سيأتي: كيفية السلام على أهل الذمة وعدم السلام. فكان في الواقع هذا الحديث ونظيره أولى بأن يكون مواليا لحديث: إذا لقيته فسلم عليه. لقيته فسلم عليه صورة من صور المجتمع، واحد قابل واحد، ولكن هناك جماعة قابل جماعة، هناك ماشي يمر على جالس، هناك قاعد وهناك نايم، من الذي يسلم؟ تفاصيل آداب السلام. فجاء رحمه الله بهذا الحديث. نعم. ليسلم الصغير على الكبير. ليسلم الصغير على الكبير. ليه ما يسلمش الكبير على الصغير؟ قالوا: لأن السلام توقير واحترام، والحق للكبير. ولأن السلام معناه سلمت منك وسلمت مني. الكبير سالم من الصغير ما في يعني طبيعي، لكن الصغير هو اللي أحوج لطلب السلام والسلامة والعافية من الكبير. فمن باب التكريم ومن باب التوقير ومن باب الحاجة إلى السلامة الصغير يبدأ. فإذا التقى صغير وكبير، إذا لقيته فسلم عليه. طيب لقيته أكبر مني، لقيته أصغر مني، خيرهم من يبدأ بالسلام. ولكن إذا ما في واحد منهم بدأ، من الذي يلزمه أن يبدأ بالسلام؟ هنا إذا بدأ أحدهم بالسلام فكان خيرا له، خيركم من يبدأ بالسلام. فإذا لم يبدأ واحد منهما جاء النظام: أنت يا الصغير تسلم على الكبير. نعم. والمار على القاعد. المار على القاعد، إنسان جالس على حافة الطريق وأنت مررت عليه، هو يسلم عليك سلام عليكم ولا أنت تسلم عليه؟ أنت يا المار تسلم عليه. نعم. والقليل على الكثير. في هناك نقطة أخرى: والراكب على الماشي. أحسن. طيب، والقليل على الكثير. 5 ماشيين سوا، لقيتهم جماعة 10، 9، 8. طيب، لقيته فسلم عليه. إن بدأ أحد الطائفتين بالسلام الحمد لله، إذا لم تبدأ وأردنا نتحاكم ونطالب بحق السلام، حق المسلم على المسلم، وأرادت إحدى الجماعتين أن تطالب بحقها، أي الجماعتين يلزمه أن يبدأ بالسلام، القليلة ولا الكثيرة؟ على مقياس الصغير يسلم على إيش؟ على الكبير. فكذلك هنا القليل يسلم على إيش؟ على الكثير. نعم. وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي. نعم، والراكب على الماشي. أنت تركب دابة، فرس، بعير، اللي هو لو سيكل، وتعديت على واحد واجتزته تسلم عليه، لأنك أنت متمكن بالسلام، والراكب على الماشي.